Yeah.

Rekla boli. بسم الله الرقيق هذا هو من حتى لا يعلم من لا تقوى الا الله.

شيخ محمود. ثاني يا شيخ محمود. ما هو أكبر. Yeah. بيقول لي Thank you. الصور به. Thank you. সবার Yeah! Thank you.